بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الحادي عشر من سورة الزمر، ومع الآية السابعة والعشرين من هذه السورة والذي يليها. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. من معاني هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكر قصصا كثيرة، فذكر نبيا كريما له امرأة كافرة، وذكر امرأة في أعلى مستويات الإيمان صديقة وزوجها كافر، وذكر نبيا كريما وله ولد كافر، وذكر ابنا نبيا كريما وله أب كافر. فكل من يدعي أن بيئته هي سبب تقصيره، وأن وراثته التي ورثها عن أبويه هي سبب تقصيره، وإذا ادعت المرأة أن زوجها لا يريد الدين وهو سبب تقصيرها، ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. سيدنا يوسف كان شابا وسيم الطلعة، وكان في بلد بعيد عن بلده، وفي قصر عزيز مصر، وراودته امرأة ذات منصب وجمال. هو شاب أعزب وسيم الطلعة في قصر منيف، والتي أمرته سيدته وليس من صالحها أن يفشو الخبر، وهناك أكثر من عشرة دوافع تدفعه إلى أن يقترف هذه المعصية، ومع ذلك قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. إذن هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الصديقون بأوضاع مختلفة. لو أن إنساناً ملك القوة في بلدة معينة وقال: أنا طبيعة عملي لا تسمح لي أن أكون مع المؤمنين، نقول له: سليمان الحكيم أوتي ملكا لم يؤته أحد من قبله ولا من بعده، ومع ذلك كان نبيا صالحا. فالفقر ليس حجة، والأب الكافر ليس حجة، والمرأة الكافرة ليس حجة، والابن، كل الحجج المزيفة التي يزعمها الإنسان عائقا بينه وبين الإيمان، ربنا جل جلاله أبطلها بأمثلة كثيرة وردت في القرآن الكريم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. فإن كنت شابا، أو كنت متقدما في السن، أو كنت غنيا أو فقيرا، إن كنت في بيئة غير مؤمنة، إبراهيم نشأ في بيئة كافرة تعبد الأصنام، ومع ذلك فلما رأى كوكبا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين، والقصة عندكم معروفة، إلى أن قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فكل حجة مزعومة باطلة يزعمها الإنسان لتكون يعني مبررا له في تقصيره، الله جل جلاله أبطلها. هذا مما نفهمه من قوله تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. في معنى آخر لهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى ضرب أمثلة، والمثل أسلوب تربوي، هناك أسلوب التقرير وهناك أسلوب التمثيل وهناك أسلوب الصورة وهناك أسلوب القصة وهناك أسلوب الحوار وهناك أسلوب الوصف وهناك أسلوب المثل. فالمثل الذي يضربه القرآن رائع جدا. ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا للذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. الآن ضع على ظهر حمار كتابا في الفيزياء أو في الرياضيات، وبعد حين اسأله عن معادلة بماذا يجيبك؟ فالذي يحمل الكتاب ولا يفهمه ولا يعمل به مثله كمثل هذه الدابة. ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثلا للكفار، قال كأنهم خشب مسندة، إن هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. مثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. في القرآن الكريم أمثلة كثيرة جدا. وحقيقة المثل أن المعاني المجردة الدقيقة حينما تجسد بمثل حسي تصبح واضحة. يعني من يهن يسهل الهوان عليه، كيف؟ ما لجرح بميت إيلام. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود، كيف؟ لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. فأسلوب المثل أن تجسد المعاني المجردة بأمثلة حسية، هذا أسلوب رائع جدا، وقد استخدمه القرآن الكريم واستخدمه النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه الكثيرة. وإذا أردت أن تدعو إلى الله عز وجل فاعتمد هذا الأسلوب، لأنه أسلوب قرآني وأسلوب نبوي. النبي عليه الصلاة والسلام قال أرأيتم لو أن أعرابيا كان في فلاة وعلى ناقته زاده وشرابه، فنام ففقد ناقته فجلس يبكي ثم يبكي حتى أدركه النعاس، فنام قليلا فاستيقظ فرأى الناقة، فمن شدة فرحه قال يا ربي أنا ربك وأنت عبدي. فقال الله عز وجل لله أفرح بتوبة عبده من ذلك البدوي بناقته. يعني نقل الحقائق اختصاص، تعلم من كتاب الله كيف ينقل الحقائق للناس، مرة بالتقرير، مرة بالتصوير، مرة بالحوار، مرة بالوصف، مرة بالمشهد الكامل، مرة بالقصة، مرة بالمثل. فالآية تحتمل معنيين، الأول أن في القرآن الكريم نماذج بشرية، فكل من يزعم، لو زعمت امرأة أنه لولا زوجها البعيد عن الدين لولا زوجها البعيد عن الدين لكانت امرأة صالحة، نقول لها أنت أم امرأة فرعون؟ ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. والذي له زوجة سيئة جدا ولها طلبات غير شرعية، فإذا استجاب لها فالحجة قائمة عليه، لقوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. لو أن إنسانا صالحا تقيا نقيا ورعا له ابن ليس على طريق الاستقامة، لا ينبغي أن نتهم الأب من خلال الابن. الله عز وجل ضرب سيدنا نوح، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فالأب سيدنا إبراهيم: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ممكن يكون الأب عظيم في نظر الناس، ولكن من المقياس الديني مقصر جدا، وقد ينجب ولدا أفضل منه. إذن الله عز وجل ضرب للناس في هذا القرآن من كل مثل. جميع النماذج البشرية قد وردت في القرآن الكريم. سيدنا سليمان أوتي الملك ومع ذلك كان نبيا عظيما، ما منعه ملكه من أن يكون في أعلى درجات الإيمان والقرب من الله عز وجل. إذن الحجة التي يزعمها المقصرون والعصاة: يا أخي البيئة والظروف والمعطيات والواقع السيء والفساد العام والبلوى العامة، وأنا والدي قاسي جدا، وأنا زوجتي ما لي أدران عليها، هذه كلها حجج باطلة عند الله عز وجل، لأن الله جل جلاله ضرب للناس في هذا القرآن من كل مثل. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه قرب إلينا المعاني الدقيقة المجردة بأمثلة حسية واضحة. فإذا أردت أن تدعو إلى الله عز وجل فاعتمد أسلوب المثل الذي اعتمده القرآن الكريم كأسلوب تربوي رائع التأثير شديد الفعل في نفس المستمع. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. أنهم يتمتعون بحرية إرادة وحرية اختيار وحرية كسب، وأن أحدا لا يستطيع أن يجبرهم. أنت حينما تعتقد أنك مجبر على أفعالك فقد انحرفت عقيدتك انحرافا خطيرا. لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، لو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، لو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة. إذا اعتقدت لثانية واحدة أنك مجبر على أعمالك التكليفية فقد ابتعدت عن العقيدة الصحيحة. لعلهم يتذكرون أنك حملت الأمانة، ومن لوازم حمل الأمانة أن الله أعطاك حرية الاختيار وحرية الكسب، وأنك إذا ادعيت أنك مجبور فهذا خطأ في فهمك وانحراف في عقيدتك، وهذا الادعاء لن ينجيك من الحساب والمسؤولية يوم القيامة. لعلهم يتذكرون. لذلك دائما في الحياة الدنيا المستقيم حج على غير المستقيم، العفيف حج على غير العفيف، المخلص حج على غير المخلص. طيب لماذا فلان استقام وأنت لم تستقيم؟ لماذا فلان كان عفيفا وأنت لم تعف عن محارم الله؟ لماذا فلان كان مخلصا وأنت لم تخلص؟ فربنا عز وجل أعطانا حرية الاختيار وأودع فينا الشهوات لنرقى بها صابرين وشاكرين إلى رب الأرض والسماوات. قرآنا عربيا، معنى عربي يقال في اللغة العربية أعرب عن رأيه، يعني بيّن رأيه، يعني القرآن العربي واسع البيان. وما اختار الله هذه اللغة العربية إلا لأنها تتمتع بأعلى درجات الدقة والرقي. ليس هذا في نظر العرب بل في نظر خصومهم. يعني حينما كنا في الجامعة درسنا مادة فقه اللغة، وفقه اللغة يتحدث فيها أهل اختصاصها عن أقوال الأجانب في قيمة هذه اللغة العربية التي أكرمنا الله بها. لذلك سيدنا عمر يقول: تعلموا العربية فإنها من الدين. في قصة يوسف عليه السلام ضربت بعض الأمثلة، يعني اللغة العربية دقيقة جدا في التعبير، ضربت مثل فعل نظرة، كيف أن هذا الفعل في اللغة العربية له مفردات كثيرة، وكل لفظة من ألفاظ النظر تعني النظر مع حالة خاصة، وقل أن نجد هذه المعاني الدقيقة في بقية اللغات الأخرى. فمثلا إذا ظهر الشيء واختفى تقول لاح، وإذا نظرت أنت وأعرضت تقول لمح، وإذا نظرت وتمطيت تقول استشرف، وإذا نظرت ودققت بيديك تقول استشف، وإذا نظرت مسرورا تقول حدج، إذا نظرت مع المحبة يقال حدج. وفي الحديث الشريف حدث القوم ما حدجوك بأبصارهم، وإذا نظرت مع المتعة تقول رنا، وإذا نظرت مع الدهشة تقول حملقة حتى ظهر حملاق العين، وتقول بحلقة وتقول حدقة. وإذا نظرت بعينك وأدركت بقلبك تقول رأى، الرؤية تعني العلم، رأيت العلم نافعا يعني. وإذا نظرت مع الخوف تقول شخصة، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. طبعا ليس هناك مجال في هذه العجالة أن نتحدث عن خصائص العربية التي اختارها الله لغة لكلامه، قرآنا عربيا يعني واسع البيان، ولن يستطيع الإنسان أن يضع يده على دقائق النظم القرآني إلا إذا أتقن هذه اللغة العربية وعرف كيف تستعمل الأدوات، وكيف يكون التعبير، وكيف يكون الإيجاز والإطناب والاعتدال بينهما، وكيف يكون التصوير، وكيف يكون ضرب المثل. على كل، نظم القرآن علم قائم بذاته، نظم القرآن، كيف نظمت كلمات القرآن، وكيف صيغت جمله، وكيف جاءت أمثلته، وكيف وردت قصصه، شيء هناك دراسات مطولة جدا عن أسلوب القرآن البلاغي. على كل، ربنا عز وجل قال قرآنا عربيا، وكلمة عربي نستنبط منها أن هذا القرآن لا يفهم إلا إذا أتقننا هذه اللغة العربية. أن نفهم القرآن على مزاجنا أو وفق أهوائنا هذا ليس من فهم القرآن في شيء، لا بد من أن نفهمه في ضوء قواعد اللغة العربية. لذلك علماء العقيدة اشترطوا على المفسر أن يكون متقنا للغة العربية، لأنه بين كلمة وأخرى وحرف وآخر مسافات كبيرة جدا. يعني مثلا ربنا جل جلاله يقول وما من دابة إلا على الله رزقها، هذا قرآن، فكلمة دابة جاءت نكرة ولم تأتي معرفة، ما نوع هذا التنكير؟ تنكير الشمول، يعني أي دابة على وجه الأرض على الله رزقها. لو قلنا الدواب قد نقصد الأهلية، الدواب البرية، الدواب البحرية، أما إذا قلنا ما من دابة نكرناها تنكير الشمول. وأما كلمة من فتفيد استغراق أفراد النوع، يعني إذا دخلت إلى صف وقلت للطلاب كلكم له عندي جائزة شيء، فإذا غاب اثنان لا يستحقان الجائزة لأنك خاطبت الحاضرين، أما إذا قلت ما من طالب في هذا الصف إلا وله عندي جائزة هذه المن تفيد استغراق أفراد النوع. إذا ما من دابة، نملة على صخرة صماء في ليلة ظلماء على الله رزقها، وعل في قمة جبال هيمالايا، في القمة هناك ينابيع. والشيء الذي يلفت النظر أنك إذا رأيت نبع ماء في قمم الجبال فلا بد من أن يكون مستودعه في جبل أعلى، ولا بد من تمديدات تحت الأرض. إذن ما من دابة إلا على الله رزقها. فهمنا دابة ومن، أما ما من دابة إلا، النفي والاستثناء يفيد الحصر والقصر، يعني الدواب على الله رزقها، ولا يعني أنه على الله وحده، على الله رزقها وعلى غير الله رزقها. أما إذا قلنا ما من دابة إلا على الله رزقها صار معنى الحصر، فمعنى الشمول ومعنى استغراق أفراد النوع ومعنى الحصر والقصر. لو قلنا ما من دابة إلا الله يرزقها، ليس على وجه الإلزام يرزقها أو لا يرزقها، أما إلا على الله رزقها صار في معنى الإلزام، ربنا جل جلاله ألزم نفسه برزق العباد. هذا القرآن نظم ما بعده نظم. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون إخوة تركيب اسمي، والتركيب الاسمي يفيد الاستقرار والاستمرار، بينما التركيب الفعلي يفيد الحدوث والانقطاع. تقول دخل الطالب، دخل وانتهى دخوله، أما الطالب خلوق، التركيب الاسمي يفيد الاستمرار والاستقرار. فمن صفات المؤمنين الثابتة أنهم إخوة متحابون متوادون متناصحون، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا والمتزاورين فيا والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. أما كلمة إنما دقيقة جدا، إنما تفيد القصر، يعني ما لم تشعر بهذا الانتماء لمجموع المؤمنين فلست مؤمنا، ما لم تشعر بهذا الانتماء لمجموع المؤمنين فلست مؤمنا. ولم يقل إنما المؤمنون إخوان، قال إخوة، الإخوان الأصدقاء، أما الإخوة من كانوا من أب أو أم أو من كليهما، يعني ربنا عز وجل رفع مستوى الأخوة الإيمانية إلى أعلى أنواع الأخوة وهي أخوة النسب. في بالقرآن نظم دقيق جدا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يا ربي لا تأكلوا أموالكم، أنا لو نقلت مبلغا من هذه الجيب إلى هذه الجيب ماذا فعل؟ هل المقصود بأموالكم أموالكم فعلا؟ لا، المقصود بها أموال إخوانكم. لماذا قال الله ولا تأكلوا أموالكم؟ قال علماء التفسير: سمى الله أموال إخوانكم المؤمنين أموالكم من زاوية وجوب المحافظة عليها فقط، هي ليست لكم، هذا مال أخيك، لكن من زاوية وجوب المحافظة على مال أخيك كأنه مالك. أيام تقول لإنسان تعطيه مركبة: أرجوك اجعلها مركبتك، بمعنى حافظ عليها، اعتني بها، لا تجهدها، لا تأكلوا أموالكم. فأنت منهي عن أن تأكل مال أخيك. طبعا إذا كان هذا المال مالك من زاوية وجوب المحافظة عليه فلا أن تمتنع عن أكله باطلا من باب أولى. والله لو مضيت في أن نقف على دقائق نظم القرآن الكريم يعني ساعات طويلة وأشهر عديدة وسنوات مديدة، والله لا ينتهي الأمر، لأنه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. يجب أن نعلم إذا درست قواعد اللغة العربية ووضعت يدك على إعجاز القرآن البلاغي والنظمي فشعرت أن هذا الكلام ليس كلام البشر، ليس، إنه كلام خالق البشر. لذلك قالوا: فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. قرآنا عربيا غير ذي عوج، يعني أحيانا الأفعال باللغة العربية تكون لازمة، كأن تقول نام الطفل أو غضب أخي، هذا فعل يكتفي بفاعله، وفي أفعال متعدية تحتاج إلى مفعول به، وفي أفعال ليست لازمة ولا متعدية، قاصرة، يعني لا تتعدى إلا بأداة، تقول نظرت إلى، بحثت في، عجبت من، في أفعال لا بد لها من أدوات. في القرآن الكريم الذي يلفت النظر أن بعض الأفعال تستعمل معها أدوات غير أدواتها لعلة بلاغية أرادها الله عز وجل، كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. ما في أكل إلى باللغة، هنا أكل أعطاه القرآن معنى ضم المال إليه، فكأنه أكله بالباطل. على كل المجال لا يتسع للإفاضة في الحديث عن إعجاز القرآن البلاغي، هذا كله ينطوي بكلمة قرآنا عربيا غير ذي عوج. معنى ذلك كلام غير الله عز وجل ذو عوج، لا يستقيم أحيانا، ليس فيه دقة، ليس فيه عمق، ليس فيه مصداقية تقابل الواقع، لا بد من خلل، من اضطراب. لذلك قال الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه لعلهم يتقون، لعل هذا الكلام المعجز يدفعهم إلى طاعة الله عز وجل، لعل هذا البيان الدقيق العميق الواضح المعجز يدفعهم إلى طاعة الله عز وجل، لعلهم يتقون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. يعني ما من كتاب من دون استثناء من تأليف البشر إلا وتقف له على خلل أو على عوج أو على نقص أو على خلل، أبدا. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. القرآن غير ذي عوج، غير ذي خلل. من هذه الأمثلة التي ضربها القرآن الكريم مثل الموحد ومثل المشرك. قال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إن أحيانا يموت الأب ويخلف أولادا ولهم معمل ضخم، هؤلاء الأولاد متشاكسون متنافسون متباغضون، وعندهم موظف يعمل في المعمل على عهد أبيهم، فكل أخ من هؤلاء يعطيه أمرا مناقضا للأمر الثاني، هو يتمزق، إن أرضى زيدا أغضب عبيدا، وإن لبى فلانا قصر مع علان، وإن حاز إلى هؤلاء أثار حفيظة هؤلاء. ماذا يفعل؟ حياته كلها اضطراب وتمزق وصراع وحيرة. تصور أنه إنسان في أعلى درجات الكمال عنده موظف مخلص، يعيشان عمرا مديدا في وئام ووفاق وراحة نفسية وسرور وطمأنينة وانسياب وانسجام، أمر واحد. لذلك المؤمن أحد أسباب سعادته له مرجع واحد، له أمر واحد ينصاع له، أمر الله عز وجل، لا يخاف أحدا، لا يخاف إلا من الله، لا يرجو إلا الله، لا يخشى إلا الله، لا يعقد الأمل إلا على الله، لا يخاف في الله لومة لائم، لا تحزنه الدنيا، حسبه الله ونعم الوكيل. لذلك حياة المؤمن حياة سعيدة، مو لأنه غني، قد يكون فقير المؤمن، ليس لأنه صحيح، قد يكون مريض، ولكن سلامته النفسية، مشاعره الداخلية مشاعر مريحة جدا، لأنه لا يرى مع الله أحدا، لا يرى مع الله متصرفا، وإذا ارتقى لا يرى مع الله موجودا. الله جل جلاله لا وجود لغيره. فالأحداث التي من شأنها أن تسحق الناس وأن تقلقهم وأن تضعهم أمام مسؤوليات وأمام تمزقات، المؤمنون في منجاة منها، وحد، لأنه لا يرى مع الله أحدا، لذلك فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أما الذي يخاف من زيد ويخشى عبيد ويحسب حسابا لفلان ويأمل عطاء علان ويرضي هذا ويغضب هذا، حياته ممزقة، حياته مبعثرة مشرذمة. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل مستسلم له، هل يستويان مثلا؟ والله أيها الإخوة، التوحيد وحده في الدين يضفي على حياة المؤمن طمأنينة وسعادة لا توصف. التوحيد وحده يضفي على حياة المؤمن سعادة لا توصف، لأنه يا رب يخاطب ربه فيقول: يا رب ليس في الكون أحد سواك، تعلم السر وأخفى، تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا حول ولا قوة إلا بك، لا إله غيرك، لا رافع ولا خافض ولا معز ولا مذل ولا معطي ولا مانع ولا قابض ولا باسط ولا مغني ولا مفقر إلا أنت. فحينما أيقنت أنه لا إله إلا الله اتجهت إلى الله بكليتك، فسعدت في الدنيا وسعدت في الآخرة. هؤلاء الذين، يعني أحيانا الكفار يقولون: يا أخي لو أن النبي مات ارتحنا منه. قال: إنك ميت وإنهم ميتون. هلا في تفكير ساذج عن معظم الناس، يظن إذا كان مات فلان بيرتاح وبيورث أمواله، أنت ما حتموت بعد منه، وقد تموت قبله. شخص توفي من المحسنين ترك 1,000,000,000، أحد الورثة له نصيب كبير، عمل ليلا نهارا بأخذ نصيبه من هذه الثروة الطائلة، بعد عدة أشهر قبل أن يأخذ درهما واحدا من هذا الإرث الضخم توفي وهو في الحمام. يعني هذا الذي يقول: لو مات فلان لاسترحنا منه، هل أنت ضامن أن تعيش بعده؟ فالكفار كانوا يتمنون موت النبي عليه الصلاة والسلام، فربنا قال: إنك ميت أنت بشر، لأنه ما من مخلوق إلا وسيموت، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. فالموت حق، الأنبياء ماتوا والمؤمنون ماتوا والكفار ماتوا والأغنياء ماتوا والفقراء ماتوا والأصحاء ماتوا والمرضى ماتوا والأقوياء ماتوا والضعفاء ماتوا والظالمون ماتوا والمظلومون ماتوا، وكل مخلوق يموت. إنك ميت لكن وإنهم ميتون، هم سيموتون أيضا. يقول لك: مسكين مات، أنت ما حتموت أنت؟ شو الكلام هذا؟ مسكين مات، لا شماتة في الموت، فلان مات إلا وإذا مات يعني، وإنك ميت معه. قال له: خلاص ساعتين بكون خالص الطبيب. عاش 30 سنة بعد هذه الكلمة، والطبيب مات بعد 12 سنة. إنك ميت وإنهم ميتون، هذا المعنى. المعنى الآخر أنه كلنا عبيد لله عز وجل، والله وحده الباقي، وهو الذي سيحاسبنا جميعا، وهو الذي سيوقفنا أمام أعمالنا. لماذا فعلتم؟ لماذا لم تفعلوا؟ إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هنيئا لمن كان على الحق. كل إنسان يدعي في هذه الدنيا أنه على حق، قضية سهلة، كل حزب بما لديهم فرحون، كل إنسان يدعي أنه على حق ومعه الأدلة ومعه البراهين ومعه الشواهد، هو محور العالم والناس كلها جهلة. أما البطولة أن تكون على الحق فعلا، البطولة حينما ترجع إلى الله عز وجل أن تكون مع الله، أن تكون مع الحق المبين. لذلك ربنا عز وجل قال: فتوكل على الله يا محمد إنك على الحق المبين. البطولة أن تكون على الحق فعلا. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يعني هل يبقى الناس في اختلاف طوال إلى الأبد؟ لا، كل يدعي وصلا بليلة. هل نبقى مختلفين إلى الأبد؟ لا، لا بد من أن تنكشف الحقائق، لا بد من أن يظهر الحق، لا بد من أن يزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. لا بد من أن يقف الإنسان يوم القيامة ليحاسب عن أعماله كلها. أما في الدنيا الإنسان قد يؤتى لسانا ذربا، منطقا، حجة، أما يوم القيامة يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. فيعني بشكل أو بآخر، لو أنه معك كيلو من الذهب الخالص والناس جميعا ظنوه معدنا خسيسا لا تباليهم، ولو أنك أوهمت الناس أن معك ذهب خالص وهو معدن خسيس لا تفرح بهذا الإيهام. خيرك منك وشرك منك، سعادتك منك وشقاؤك منك، ويوم القيامة ينبأ الإنسان بما قدم وأخر، كل نفس بما كسبت رهينة. إذن إنك ميت وإنهم ميتون، وقد قالوا سبحان من قهر عباده بالموت. يعني الإنسان له أن يقول ما يشاء وله أن يفعل ما يشاء، ولكن لا بد من أن يموت، وبعد الموت يحكم الواحد الديان. من العلماء؟ يقوم العلماء أو يقوم بعضهم، فيقول الله عز وجل: كذبتم، تعلمتم العلم ليقال عنكم كذلك وقد قيل. فالإنسان ممكن يكون بالدنيا له مظهر وقد يوهم الناس أنه كذا وكذا، ولكن عند الله عز وجل ليس لهذه المكانة التي أوهم الناس بها. فمن أدعية الصالحين: اللهم إني أعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما علمتني مني، اللهم إني أعوذ بك أن أقول قولا فيه رضاك ألتمس به أحدا سواك، اللهم إني أعوذ بك أن أتزين للناس بشيء يشينني عندك. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هلا بيقول لك واحد: الله يعن الشيطان، والله هو وسوس لي يا أخي. يوم القيامة تفضل احكي: الشيطان يا ربي، احكي يا شيطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. تكلم ما شئت، أما الحجة الدامغة لله عز وجل. أخي أنا لولا أنه أبي هيك رباني ما كنت بهالوضع هذا، هي سيدنا إبراهيم. لولا زوجتي، هي سيدنا لوط. لولا زوجي، هي سيدة آسيا. لولا أبدا. ف فقر، سيدنا محمد كان فقير، قال أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. ذاق الفقر وذاق الجوع وذاق الخوف وذاق ترك الوطن. لك ما لك حجة، أية حجة تزعمها داحضة عند الله عز وجل، لأنه بيّن لك كل شيء. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أظلم، أظلم صيغة تفضيل، أظلم يعني أشد ظلما، ما من إنسان أشد ظلما ممن كذب على الله، قال عن الله شيئا غير صحيح لمصلحة مادية، تكلم بالباطل لمصلحة دنيوية، قال كلاما ليس قانعا به ليرضي زيدا أو عبيدا، أخفى حقيقة اتقاء من فلان. هذا الذي يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، هذا الذي يجر الدين إلى أهوائه، يفسر الآيات وفق مزاجه، يرد النصوص التي تكشف غلوه، هذا الذي يسخر النصوص لصالحه، هذا الذي يتخذ الدين مطية للدنيا، هذا الذي يتخذ الدين ليعلو على الناس ليأكل أموال الناس بالباطل، هذا الذي يتكلم على الله عز وجل ما ليس بحق، يوهم الناس بأشياء لمصلحة يريدها. قال هذا ما من إنسان على وجه الأرض ظلم نفسه كهذا الظلم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء. الظالم الثاني الذي جاءه الحق فكذب به، أعرض عنه، لم يبالي به. يعني ما من رجلين على وجه الأرض أشد ظلما ممن زور الحقائق الدينية لمصلحة شخصية، كذب على الله، أو جاءه الحق الصريح فرفضه وكذب به ليحافظ على مكانته أو على دخله أو على ماله أو على شأنه في المجتمع. هذان الرجلان أشد الناس ظلما لأنفسهم. مرة قلت أنا مثل بجوز أعيده للفائدة، لو واحد معه شيك ب1,000,000,000 دولار، ظهر الشيك ورقة بيضاء، ظن هذه ورقة ليستعملها لإجراء عملية حسابية فكتب عليها، ثم انتهى منها فمزقها، ثم اكتشف بعد ذلك أن هذه الورقة التي مزقها قيمتها 1,000,000,000 دولار، ماذا يفعل بنفسه؟ هذا الدين حينما تستغله لأغراض الدنيا، حينما تجره لمصالحك ولأهوائك، تكون قد جهلت قيمته. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. فمن أظلم، إذا أردت الدنيا فاطلبها في مظانها، اطلبها في التجارة والصناعة والزراعة وفي الأعمال، لكن دع الدين في مكانه العلوي، دع الدين في صفائه، دع الدين في السماء، ولا تنزله إلى الوحول من أجل دريهمات تكسبها. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ يعني الإنسان ينتبه، ليطلب الدنيا في من مظانها لا من الدين، ليجعل الدين في عليائه صافيا نقيا طاهرا، ليفصل كل مصلحة مادية عن الدين. إن هذا الدين قد ارتضيته لنفسي، ولا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتم. والحمد لله رب العالمين.